ولكنه مبغض يريد أن يروج للبدعة. على كل حال هذا أمر خطير، وهذا أمر لا يجوز، ولا يجوز التساهل في البدعة وأهلها مهما كان.